الذي يلهي الإنسان عن شيء كما قلنا في الدرس الأول غفلته عن مصيره في الأمرين، لأننا قلنا لو أن الإنسان استحضر الجزاء على أعماله أو نصبنا له الجزاء على أعماله أو عجلنا له بعض الجزاء على أعماله وأحضرنا له الجزاء المحسن أمامه، ثم جاء لأمتع متعة يتمتع بها وقلنا له إن فعلت هذه المتعة فسيكون مصيرك هذه النار، أو قضنا نارا وقلنا له إن تمتعت هذه المتعة فإنما يدخلك هذه النار، والأمران محسان. قلنا لا يوجد إنسان أبدا يجاوز بأن يتمتع المتعة ويلقى في النار. طب ولماذا إذا قال النار أنت انفعلت كده أبعث لك إلى النار؟ إيه الفرق بين الصورة والصورة؟ الصورة دي والصورة دي؟ أنا أقول لك لأن الصورة دي محسة قدامك إحساسه بالمتعة، ولكن المسألة الأخرى المتعة محسة عاجلة والجزاء غيب آجل، وما دام غيب آجل يبقى مش مستحضر بالصورة إياه. إذن فالذي يوجب الله عن مطلوب هو إيه؟ هو أن معنى الجزاء ومعنى موقف الجزاء ومعنى موقف الموصل للجزاء أمر باهت في النفس، ولذلك لو كان أمر واضح في النفس والنفس شوساء كده ما يمكنش أبدا واحد يقبل على معصية أبدا ما دام يستحضر الجزاء عليها والعذاب إن فعلها. إذن فالمسألة يقين في الجزاء، فاليقين في الجزاء حين يبهت تحدث من نفس ميلة وشهوات إلى المعصية، لكن الجزاء حين يتضخم أمام الإنسان ما يمكنش يأتي المعصية. ولذلك قلنا إن الرسول لما سأل حتى قال له كيف أصبحت؟ قال له أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له لكل حق حقيقة، تبع حقيقة إيمانك. قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. هيك إنسان يستوي عند الذهب والتراب، فإنسان متيقن يقين تمام بالجزاء. قال له وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. يعني بقى منظر قدامي محس، ما دام منظر قدامي محس بهذه الصورة هيغفل عن المنهج؟ لا يمكن أن يغفل عن المنهج. ولذلك الرسول يعطينا الصورة دي، يقول الناس جميعا موقنون ومؤمنون أنهم يموتون. ليه؟ لأنني قلت كل واحد ميت، ولا لأن استقراء أفراد الحياة لم ينجي واحدا من الموت؟ حياتي. طب إذا كانوا متيقنون أنهم يموتوا فما الذي يجعلهم يغفلون عما يطلبه هذا الموت؟ أم أنك لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت؟ هو صحيح يقين، إنما فيه كده يعني كنت إيشك لو كنت يسقب الشك كان الإنسان تملي دائما يستحضر ذلك الإيه؟ ذلك الموت. إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد على هذا المعنى. المعلومات دائما حين يعلمنا بها معلم تأخذ صورا ثلاثة. الصورة الأولى أن يخبرك بها المخبر، فتوجد عندك صورة ذهنية عن الخبر، صورة نظرية، صورة علمية. ومعنى صورة ذهنية أو صورة علمية أن الشيء في حقيقته بعيد عنك، وأخذت حسب تصديقك للمخبر صورة يقينية، ولكن يقين نظري يقين علمي. وبعد ذلك ينتقل إلى يقين ولكن مش نظري، إلى يقين عيني. كما ضربنا مثل سابقا وقلنا إذا جاء إنسان من بلد من البلاد وقال زرت البلد الفلاني والله فوجدت فاكهة في حجم البطيخ، طيب وفي لون البرتقال وفي طعم التفاح وفي رائحة الموز، فاكهة غريبة. وكل سابق يبقى أعطاك صورة ذهنية نظرية على الأشياء، بقت عنده صورة ذهنية. بعد ذلك تتعجب أنت من هذه الفاكهة، فيدخل بيته ويطلع الفاكهة دي جايب حبة منها، يقول لك أهي انتقلت من الكلام النظري إلى الكلام العيني، بقت عين الشيء عين المخبر عنه، لم يكن ذهنيا وإنما صار عينا، يبقى ده انتقل من علم اليقين الى عين اليقين، بقت عين قدامه. فاذا جاء بالسكين وقطعها قطعا واعطى كل انسان قطعه واكلها كده، يبقى وصل من عين اليقين الى حقيقه اليقين. يعني ما فيش بقى يقين بعد هاي. بعد ذلك نرى ذلك الشيء اللي كان نظري نراه بعيننا، يبقى ده اسمه عين اليقين. ثم ندخل في حقيقة ذلك الشيء فيصير حق يقين، يخبرنا الشرع ويخبرنا التواتر أن لله في مكة بيت من الكعبة، والبيت ده شكله كذا، واللي يروح يقف يوم يجي البعيد عنه ياخذ صورة علمية عن البيت، صورة ذهنية عن البيت، يبقى عنده ايه؟ علم يقين لأن المخبر صادق والتواتر أيضا. لما يجي أول ما يجي كده ويبص للبيت الذي كان علم يقين أصبح عين يقين. فإذا ما طار صفق روحه وسبع فؤاده وغمرته الروحانية وهو الآخر، يبقى دخل في حقيقة اليقين. إذا فما دام الذي يجعل الإنسان ينهو، إن الإنسان بينهو عن القيمة الجزائية للأشياء للجنة للنار، بياخد صورة علمية ويكتبهت عنده لأنه هو في مرحلة إيه؟ علم اليقين. ويوم يجي الحق سبحانه وتعالى يأتي لهذا الداء عشان يعالجه، فماذا يقول؟ حينما قال ألهاكم التفاكر حتى زرتم المقابر، كلا كلمة ردع، كلمة دج، يعني هذا ليس سلوك العاقل، هذا ليس سلوك الإنسان اللي بيرتب الأمور على نتائجه، ده سلوك معيب. كلا ساعة ما تسمع إيه فمن إيه؟ كلمة دج. كلا يعني ذلك مثلك لا يرضي الله ولا ينفع. كلا، واللي انتم متشككين فيه في مسألة دي لأن علم اليقين مش معديكم، كلا سوف تعلمون. يبقى المرتبة اللي هي تعلمون المرتبة اللي هي علم اليقين، لأننا في القبر تعرض علينا النار وتعرض علينا الجنة، إنه ما ندخلش. يبقى اللي كان علم اليقين في الأول فيصيره، وبعدين لما يجي الجزاء ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يبقى انتقلوا إلى إيه؟ إلى حقيقة اليقين. فكأنه مراس مراس بالإعلام من الحق لوجود جنة ونار وبوجود جزاء، ولكن ذلك علم نظري منقول للصورة الذهنية. أنت صدقت الصادق، فالإيمان زائد لحقيقة إيمان موجودة، يعلم ويتيقن أن ما قاله الله ليس علم نظري، ده علم حقيقي. واللي ثابت عن هذا يقول يكمل كده لحد ما ايه؟ يعلم المرحلتين التانيين. طب يقول ايه؟ كلا، يعني ذلك ليس امر طبيعي وبيصبرنا عنه. وبعدين قال ايه؟ كلا سوف تعلمون. تنتقلهم بقى للمرحله دي عين اليقين. وبعدين قال مش دي بس، ثم تاتي مرحله اخرى. كلا سوف، مش هي دي بس يعني، لكن مش هتفضل نار كده يشوفوها. لا يا كفار، ده حقيقة مرحلة ثانية وسوف تعلمونها علما آخر. فسوف الاستقبالية في الآية الأولى غير سوف الاستقبالية في الآية الثانية، لأنها مراحل. لأن يقول في الأولى إيه؟ أنتم ما تفقون في علم اليقين، خلاص؟ سوف تعلمون، سوف دي عشان زمن حقيقي، سوف تعلمون أي بعد الموت، تعلمون المسألة علم مين؟ علم اليقين، علم اليقين. وبعدين مش النهاية كده، تأتي فترة تانية ثم، لأن دي تدل على تراخي وترتب، ثم تأتي مسألة سوف تعلمون أي عين اليقين. إذا فالاستقبال في الثانية بالنسبة لأن تصير الثانية حالا، فسوف تعلمون أي مستقبلا بالنسبة لحالكم الآن، وحين ترون الحالة الثانية سوف تعلمون.